تشاركني بقى في المشروع بتاعي زي ما اتفقنا. بس انا مش عارف ايه المناسبه اللي تخلي بابا يدينا الشيكات دي دلوقتي. بكره تعرف. المهم هتشاركني في مشروعي. بس مش تقول لي ايه هو المشروع ده اولا؟ مشروع تجاري. الالف جنيه بتاعتك هتبقى نص مليون جنيه في ظرف سنه. نص مليون جنيه؟ ايوه. انا في الحقيقه مش مصدق. على كل حال لازم اخد راي مراتي اولا. بس لازم تديني رايك بسرعه. اهي جايه اهي. تعالي يا عزيزه. سمعتي خيري بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ عاوز يا ستي ياخد الالف جنيه بتاعتنا يشغلها في التجارة. وبيقول ان الالف جنيه هتبقى نص مليون في ظرف سنة. سنة بس. ليه؟ هي الفلوس دي ارانب؟ الفشرة دي فقعة قوي يا عزيزة. اطمني، انا راجل خبير في المشاريع الاقتصادية. اما اقول لكم كلمة لازم تصدقوها، الثقة ضرورية في الاعمال التجارية يا جيمي. ايوة الثقة ضرورية في الاعمال التجارية جيمي. الثقة لازم تكون متبادلة. لكن انت يا خير خايف ليه؟ ما تقول لنا على مشروعك يا أخي. كفاية تعرفوا أن ناس كتير نزلت ميدان التجارة معهاش ولا مليم، ودلوقتي بقوا أصحاب ملايين من غير رأس مال. رأس مالهم الذكاء، الابتكار، بعد النظر، وكل ده مش موجود عندك بكل أسف. ما هو عشان كده عاوز الألف جنيه بتاعتكم. الله الله، أنت بتجرحي إحساسي. لا لا لا لا، مش قصدي بقى. يعني من غير رأس مال بقوا أصحاب ملايين؟ على كده احنا لما نشترك بالالف جنيه هنبقى اصحاب ديشليون. دي حسبة برمة. ودلوقتي بقى مدام اطمأنيتم، احنا لسه عرفنا حاجة. الله، ليه كلامي مش مفهوم؟ ابدا. غريبة يا ستي. بقولك نشغل فلوسنا سوا في السوق. انهي سوق؟ اوعى تكون السوق السودة. عليك نور، هي السوق السودة فعلا اللي هنشغل فلوسنا فيها. اخص. لا يا عم، الله الغني، ملاش دعوة بالشبكة بتاعتك دي. اخص عليك يا حضرة الرسام. انت خفت؟ انا اللي هشتغل وانتم هتاخدوا فلوسكم على الجاهز. انا راجل فنان ومليش دعوه بالسوق السودا والبيضه بتاعتك. بقى بعد ما قلتلكم على اسراري تتراجعوا؟ بقول لك انا راجل فنان واحتقر الفلوس. لكن انا ارتبطت مع التجار ودفعت الالف جنيه بتاعتي عربون وعامل حسابي على فلوسكم. لازم هما. الو. ايوه ايوه، انا هتلر. عاوز ايه يا جيرين؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخي؟ اهجم يا عزيزي بالمدفعية الثقيلة. المؤونة والذخيرة هتكون عندك بكرة. الو الو، انت سمعني؟ خد عندك 30,000 راس عجال، 40,000 ملاية لف فرنساوي. ايوه، المقابلة في سنغافورة بعد ساعة واحدة. بدلوم بدلوم، تك تك يك يك يك، وضربها في 10. ايه الكلام الفارغ ده؟ شش، بص، دي صفقة بتاعت 50,000 جنيه، ودي اصطلاحات فنية ما فهمهاش لنا. تعرفوا عاوزين كام عشان الصفقة دي تتم؟ 1,500 جنيه، وفي ظرف أسبوع نقبض 50,000 جنيه عدا ونقدا من البنك العثماني. من البنك العثماني ولا بنك العباسي؟ يا عالم، عاوز 1,500 جنيه، دي صفقة هايلة. ايه رأيك عزيزة؟ الحقيقة حاجة مغرية. الظاهر يا جمال انك نسيت مشروعنا. فعلا انا نسيت. اسمع يا خيري، انا وعزيزه هننزل ميدان السينما بالالف جنيه. ايوه، اصل عزيزه عندها خبره، كانت مثلت الدور زمان ايام السينما الصامتة. بتقول ايه؟ هو انا كبيره للدرجه دي؟ لا لا لا، قصدي مثلت الدور صامت في فيلم ناطق. ما كانش صامت، انا قلت كلمه. ايوه ايوه مظبوط، افتكرت بالاماره، قلتي ايوه، ضحكت ضحكه في وش البطل، قلبت السينما فعلا. ما حدش من يوميها قدر يقول هي هي زيها ابدا. احنا متاسفين قوي يا خيري، مشروعنا اهم بكتير. انا بقى هرسم الديكورات والمناظر، وعزيزه هتمثل، يبقى ناقصنا ايه؟ استوديو؟ مش ضروري، السطوح موجود، الاضاءه، الشمس الساطعه في كبد السماء، والبنت السعديه تمثل دور زينب صدقي. كده ايوه. طيب احب بقى بالمناسبه دي اقول لكم على سر الفلوس اللي اداها لنا بابا، الالف جنيه بتاعتك والالف بتاعتي والالف بتاعت وفاء. وهي الفلوس دي ليها سر؟ امال المساله وما فيها؟ ان بابا عايز يتجوز. ايه بتقول؟ ايه كلامي واضح؟ بقول بابا عاوز يتجوز، وعشان كده ادى لكل واحد مننا 1000 جنيه عشان نعتمد على انفسنا. مش ممكن. مش ممكن ليه بقى؟ اذا كان قال لي عشان ابلغكم الخبر ده. بقى ابوك عايز يتجوز علشان يجيب لنا واحده تعمل كبيره علينا في البيت؟ مش ممكن ابدا، احنا مش عايزين فلوسه يا جمال. قوم قوم ردها له. ايوه لازم نردها له. يتجوز بعد ماما؟ دي حاجه كبيره قوي، مش ممكن نبيع ذكرى ماما العزيزة بمبلغ تافه زي ده. بس يا عزيزة لو كان يعني بحبح ايده شوية. المسألة عايزة تضحية. اسمع يا جمال. نعم. هات فلوسك وانا ردهم له بكل اباء وشمم. وفلوسك؟ فلوسي كلها في السوق. مش قادر افهم راجل كبير زي ده يعمل ايه بالجواز. اسمعوا،

الفتاه يا عيوني حبايبي ليه هتروني ليه ناموا واللي تصحي عيوني ليه

اقريه بنفسك. هات يا استاذ. عزيزي فتحي، تحياتي وقبولاتي. قبولات ها؟ فيها ايه يا ستي؟ صاحبي استنى لما اكمل. تحياتي وقبولاتي. نزلنا في اوتيل الزهور، الجو جميل جدا في الإسكندرية، ولا ينقصنا إلا وجودك. أنا في انتظارك، وإلى اللقاء. إحسان. إحسان ها؟ آه إحسان، إحسان صاحبي. اسمه إحسان؟ يلا ما فيش حد اسمه إحسان. ما سمعتيش أبدا عن راجل بالاسم ده؟ سمعت يا أستاذ. خلاص خلاص. إيه أنت فاكرني إيه مغفلة؟ هتفضل تستعبط فيا لحد إمتى؟ يا ستي أحلفلك بإيه؟ أحلفلك بإيه بس إن إحسان ده اسم راجل. ده حتى ليه واحد صاحبي، واحد قريبي كمان، اسمه كوثر. لا يا شيخ. لا يا شيخ، سوء أنت الهبل على الشيطانة. إنما معلش مسيرك تطب يا فتح. أطب؟ أنا وإنت والزمن طويل. إخس. إخس عليه وعلى أصله. تصوري يا ماما، تصوري. وعاوز يغفلني ويدخل في مخي إن إحسان ده اسم راجل. أيوه، ما هو بسلامته عامل ناصح، ده اللي يستغفر الناس يا بنتي، يبقى هو اللي مغفل. ايه العمل دلوقتي يا ماما؟ انا حالتي بقت زي الزفت من يوم الحكايه دي، لا انا عارفه اكل ولا عارفه انام. طولي بالك امال، خليكي عاقله. مش قادره يا ماما، عاوز اعرف، لازم اعرف. حلمك عليا امال، الحكايه حلها بسيط قوي. والنبي يا ماما، الجواب مش مكتوب فيه العنوان بتاع سي احسان ده ولا ست احسان؟ ايوه يا ماما، لوكانده الزهور. خلاص اتحل يا حبيبتي يا ماما. نبعت تلغراف لإحسان افندي هانم. فاهمة؟ نبعته بقى على لوكاندة الزهور، نقول له ولا نقول لها احضروا حالا انا مريض، والامضة بسلامته سجوزك. طبعا هيحضر المذكور ونشوف بعنينا اذا كان ست احسان ولا سي إحسان. يا جمالك يا ماما، يا لطفتك يا ماما، أبوسك يا ماما. بوسيني يا بنتي. يلا بقى، يلا بينا على مكتب التلغراف. يلا طبيت يا فتحي. انت بتلبس ورايح على فين؟ خارج، مش قاعد في البيت طول ما انت مكشرة كده. انا مش مكشرة ولا حاجة، بس ما تخرجش. ليه؟ في حاجة؟ عاوزك تقعد معايا يا أخي. لا هخرج، أنا عندي شغل. أخص عليك، أنا عيانة يا فتحي. صحيح، عيانة؟ عيانة بإيه يا روحي؟ آه عندي مغص. يا خبر، دكتور حالا دكتور. لا لا لا لا لا، مفيش لزوم. بس لو سمحت تعمل لي حاجة سخنة. بس كده من عينيا الاتنين. تحبي شاي ولا ينسون؟ لا ينسون. حالا حالا، ألف بعد الشر عليكي. ميرسي. اتفضلي. اهلا وسهلا. سعيدة، مش دي شقة الاستاذ فتحي؟ حضرتك احسان هانم؟ ايوه هو كان بعت لي. ايوه ايوه، تلغراف مش كده؟ اتفضلي. ميرسي. امال هو فين؟ ايوه حالا، حضرتك جايه من اسكندريه مش كده؟ ايوه ايوه، انما هو عيان بايه؟ لا لا اطمني، حاجه بسيطه خالص. فتحي يا فتحي. ايوه يا فطمطم. خلاص اهو، تعالى قبل، عندنا ضيوف. اهلا وسهلا، مين يا ترى؟ بس سيب اللي في ايدك وتعالى. اوكي. الله، مين؟ ما انتش عارف مين؟ صاحبك يا اخي الاستاذ احسان. ودلوقتي الاستاذ عبد الغني السيد اللي هو فتحي هيقول لنا ازاي يتخلص من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. ايوه هقول لها يا حبيبتي، انت فاكره ان انا كنت مخبي عليكي شيء وعايز اقوله لك. أيوة. اصل احسان صاحبي ده كان راجل. وفي اخر لحظه اتقلب ست، عملوا له عمليه من شهرين اتقلب ست. ينفع؟ ينفع؟ دقها مزيد. مستمع